أيها الإخوة الكرام، هذا باب الوكالة أو بالفتح الوكالة، إما بكسر الواو وإما بكسر كلاهما وجهان، وهي عقد جائز. المقصود به الاتفاق والمعاونة والقيام بأعمال الخير والأعمال المباحة التي ربما يعجز عنها الرجل فيوكل آخر، ولا زال هذا معروفا به ومعروفا بين الناس اليوم، ويقال وكالة عامة وكالة خاصة، توكيل عام توكيل خاص، ويوثق في الشهر العقاري وما إلى ذلك. وهذا أمر بارك الله فيكم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والعرف. معنا يا إخوة، وعندنا في القرآن الله سبحانه وتعالى قال: والعاملين عليك. العاملون هؤلاء موكلون من قبل السلطان ومن قبل الخليفة لجمع الأموال وجبايتها وكتابتها وجلب الصدقة من أهلها وغير ذلك من الأدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كثير. يقول باب الوكالة، يقول وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول شروط الوكالة أربعة. إذا نحن عندنا أركان الوكالة هذه: وكيل وموكل، صح؟ وموكل فيه وصيغة الوكالة نفسها، حتى ما تلقاش شرع قدر يقول لك اكتب صيغة الوكالة، هتوكله هتعمل له أو تتوقع وتكتب. كم أركان الوكالة؟ وكيل وموكل، وكيل وموكل، وبعد موكل فيه، أنا وكيله في إيه؟ هل انا اوكل كل واحد في اي حاجه؟ يعني طب انا ممكن اوكل واحد في العمره والحج، ممكن، صح؟ يجوز فيهما النيابه، يجوز فيهما الوكاله، لكن في الطهاره هل ممكن اوكل واحد عني؟ لا. طب في الصلاه ممكن اوكل واحد؟ لا. الصيام كذلك. طب مثلا الظهار؟ لا. ممكن اوكل واحد في الطلاق؟ طبعا الاستاذ احمد محمد هو اللي بيدرس معانا الصلاه، بس الموضوع ده كده. ممكن اوكل واحد في كله، ممكن اوكل واحد في الزواج، في الزواج عقد زواج انا غايب مثلا مش موجود، انما ما اوكلوش في ظهار، لان الرجل بيقول ظهرتك اوحى انت علي محرمه على عليك ظهر امي مش عارف ايه، هو لازم يتكلم، هو مش الوكيل يتكلم، الوكيل مش هيروح، مش هيروح يقول الكلام الصيغه هذه الظهار. واضح؟ فهناك اشياء الان وكاله في البيع، صح، في الشراء، في الهبه، في توزيع الصدقات مثلا وما الى ذلك كما سياتي معنا ان شاء الله. اذا كم اركان الوكاله؟ وكيل وموكل وموكل فيه والصيغه اللي هي الايجاب والقبول، وكلته وقبلته، شو ازاي؟ مثلا يعني او باي صيغه وبأي دلالة يدل على هذا. واضح لكم؟ إن أنظرك الضابط الأول شروط الوكالة أربعة من جائز التصرف، يعني هي واحد بالغ عاقل رشيد، من جائز التصرف، مش من واحد سفيه أو صبي أو مجنون. ولذلك يقول لك الوكالة تسقط بالموت وبالجنون، بالموت وبالجنون. قال الثاني فيما تدخله النيابة، إن الوكالة دي عبارة عن استنابة، أنا أنوب فلان مكان أن يكون تصرف مباحا ليس حراما. تعيين الوكيل لابد ايه؟ ما ينفعش يقول وكلت هذين، هذين تعود على من هذين؟ انا مش عارف ابدا. لابد ان تقول وكلت زيد بن عمرو بن صالح بن فلان بن علان الى اخره، على عنوانه كذا، بيته كذا، مكان كذا، بيشتغل كذا، بيعمل كذا. لابد من تعيين، مش ابهام. الابهام لا يمسك فيه الوكيل. طيب الضابط الثاني، مبطلات الوكالة سبعة. الفسخ ليه؟ لأنه عقد جائز ممكن يمضي فيه، ممكن أن يتراجع عنه. الموت، الجنون، الحجر لسفه. طيب الفسق بما ينافيه، فيما ينافيه. الفسق فيما ينافيه، يعني هو اشترط أن يكون هذا الوكيل أمينا. طيب إذا كان فاسقا انفسخت الوكالة لأنه يصير أمينا، إذا كان فاسقا يخشى عليه من تضييع الأمانة. قال الردة، هذا معروف. السابع بما يدل على الرجوع، أي عبارة تدل على الرجوع الفاسق، لعل هذا الأخير ممكن يرجع إلى الأول. الله. الضابط الثالث الوكيل ايه؟ ها؟ امين لا يضمن ما ترك بيده بلا تفريط، يعني اذا لم يفرط ولم يتعدى ولم يقصر ولم يهون فانه لا يؤاخذ ولا يضمن. الدليل ما على المحسنين من سبيل، يعني من مؤاخذه. ها؟ من سبيل يعني ايه؟ من مؤاخذه. باب الوكاله، تعريفها الوكالة لغة التفويض والحكم. لذلك احنا بنقول حسبنا الله ونعم ايه؟ نعم الوكيل. يعني فوضت امري لله سبحانه وتعالى، فهو وكيلي معنا وحافظي ويحفظني، وفوض امري اليه، حسبي الله ونعم الوكيل. قال الوكالة لغة التفويض والحفظ. تقول وكلت فلانا اذا استحفظته، ووكلت الامر اليه. ومنه قوله تعالى وكفى بالله وكيلا، اي مفوضا في اموره وكالئا له وحافظا له. قال وشرعا هي استنابه جائز التصرف، استنابه توكيل جائز التصرف. وجائز التصرف معروف، ها، اللي هو البالغ العاقل الرشيد. جائز التصرف مثله فيما تدخله ايه؟ النيابة، لوجود أبواب لا تدخل فيها النيابة، لوجود أبواب لا تدخل فيها إيه؟ النيابة. ذكرت لكم من أمثالها من العبادات الصلاة الصيام الطهارة وما إلى ذلك، وذكرت لكم من باب الظهار. قال فلا تدخل النيابة أو فيما تدخل النيابة، حكمها مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، الشيخ سعد بن شوفوا واحد من أصحاب الكهف، ها، وكل في أن يأخذ المال الفضة بالدراهم في زمانهم ويشتري لهم طعام، وكلوه توكيلا. قال فابعثوا أحدكم بورقكم، الورق والفضة الدراهم التي كانت في زمانها العملة، بورقكم هذه إلى المدينة، إلى الحضر، لأنهم كانوا خارج الحضر، فلينظر أيها، فلينظر أي فليتخير وليتحرى، أيها أزكى طعاما، فليأتكم، شوفوا لنا بقى إيه؟ كباب وكفتة مشويات، ها؟ أزكى طعاما بقى، إحنا عايزين، ده بقى لهم كم سنة ما أكلوش، ها؟ 300 سنة و9 سنوات، نايمين. طب عايزين ياكل، تتصور كده انت نايم وجاي جوعان، انت اصلا ما بتنام 6 ساعات بتقوم جعان، انا بالك اللي جلس المده دي كلها، عايزين بقى ازكى طعام من عند بزوم، من عند الصعيد، من حضرموت، من هنا، من شمال، اكل فاخر بقى. قال ازكى طعام فلياتكم برزق منه وليتوقف. بعدين يرجع متلطف متخفي، يشير يقول انا اهو معي جماعه كمان متخبيين، انت جبت لنا مصيبه. لا، في وليتلطف، يروح في رفق مش هيشهد، لا يشهد احد، تمام. لكن انت عارفين في التفسير انه لما راح الحضر وراهم العمله، قال له ايه العمله دي؟ ليه جت من زمان؟ العمله دي امن ده من زمان، ده فين؟ ده انت جت بعدها اجيال، وجاء بعدها ملوك تانيين عملوا صك وعمله جديده اخرى، وين انت؟ ده فين؟ فمن هنا بدأوا يتعرفوا ايه؟ تعرفوا عليه. معايا يا اخوان؟ انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. زي واحد كان في بعض الدول يعني انتهى بك رسمي. فشاف واحد كده هو مسجون، يعني كان مسجون فتره طويله في 30 40 سنه. قال له الملك، الملك بتاع زمان لسه موجود؟ قال له ايه انت، انت نايم انت؟ بس ده راح وجاي ابنه وابن ابن ابن ابن ابن ابن انت فكر ايه؟ يقول له الملك بتاع زمان لسه موجود؟ قال له انت انت رايح فين؟ فنظر فيه فإذا أظهرهم كده وشعورهم بقى كبيرة، نسأل الله العفو والعافية. قال وأما السنة حديث عروة بن الجعد البارك في صحيح البخاري معلقا، عرض للنبي، قال عرض للنبي عليه الصلاة والسلام جلب فأعطاني دينارا. شوفوا بقى هذا الصحابي ذكي عاقل حكيم موفق، فأعطاني دينارا. طب هيعمل ايه؟ فقال يا عروة ائتي الجلب اللي هو ايه؟ الغنم وما الى يسمى الجلب، فاشتري لنا شاة. قال فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار، فجئت أسوقهما أو أقودهما، فلقيني الرجل بالطريق فساومني فبعث فبعت منه شاة بدينار، وأتيت النبي عليه الصلاة والسلام بالدينار والشاة. إيش رأيكم أنا؟ في كده؟ لسه في من هذا النوع؟ ده لو في من هذا النوع ده يبدي الله أكبر أبشر به. لا ده عندي مشكلة طويلة عريضة. أحيانا توصي واحد، واحد يوصي واحد يقول له اشتري لي كذا كذا، روح تساوم مع صاحب الدكان هيشتري بثمن، بثمن وسعر، وهيظهر سعر ثاني ويكتب له فاتورة بسعر آخر. والمشاكل ده لفات كده، لفات عقد من عقد الشيطان. هذا والله امر غير جائز اصلا. طب هو اخوك وصديقك وحبيبك يقول خد الفلوس دي وروح اشتري لي كذا كذا، يروح بقى يقول ويبيعها لك بسعر اخر واخذ فيها كذا وروح. طب شوف بقى الامانه، شوف الامانه دي. الرجل الذي ها الاجير قال له انا مش هاخد الاجره دي خليها، انا ساخط عليه. أخذ الأجرة دي ونماها وثمرها، وحتى صار وادي من رقيق، وادي من بقر، وادي من غنم، وادي من إبل. وبعدين في الأخير قال له وين الأجرة؟ قال له شوف أهي كل أمامك دي. هو في من هذا النوع يا جماعة؟ سبحان الله. شوفوا عروة بن الجعد البارك الصحابي الجليل، النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالبركة، حتى لو تاجر في التراب لربح. بعد كده بعد هذا لو تاجر في التراب لربح. في ناس كده فعلا موفقين، لو تجد لو احنا بالتراب كده يربح. عروة نفس نفس الحال. قال فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام بالدينار والشاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد الشاة أضحية، يعني يريد أضحية. فقلت يا رسول الله طبعا احنا الأيام دي قريبين من الأضاحي، كم بقي يا شهر؟ آسف الترحل، اليوم 15 بقي 15 و10 25 25 على الذبح، مش 25 تشتري له ايه؟ ما تشتري له حاجه بيها اصلا. فعند الوالد الشيخ احمد سلام ان شاء الله بارك الله فيك. قال فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم. قال وصنعت كيف؟ فحدثت الحديث. قال اللهم بارك له في صفقة يمينه. طب انتوا عايزين حاجه بعد كده بعد الدعوه دي؟ وأن ينال البركة، بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأما الإجماع، طب النبي عليه الصلاة والسلام وكل أبا رافع في خطبة ميمونة، الوسيط والوكيل أبو رافع معنا، ووكل أبا بكر الصديق في العام التاسع من الهجرة أميرا على الحج، وذهب أيضا وكل عليا بأن يقول لا يحج بعد العام مشرك، وكلوا في هذا. النبي عليه الصلاه والسلام وكل عددا من الصحابة يعني وكلاء ثابتة في السنة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. قالوا أما الإجماع، قال ابن قدامة رحمه الله وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة. قوله شروط الوكالة أربعة، لأن الوكالة عقد من العقود الجائزة. المقصود منها إيه؟ التعاون وتخفيف المشق والمهابة، مش إن الوكالة يعني غنيمة غن خلاص وكلك إذا خلينا أخدع أبوه وراه. ممكن ها بعض الناس يقول أنا وكيله روح طلق زوجته يتزوجها هو، وده بيحصل مع دي مصائب ومشاكل. وكيل خلاص عملنا وكيل بقى خلاص انا اعمل اللي انا عايزه، ما اتصل بزوجته وبعدين اركب معاها وارتب معاها الموضوع واطلقها بانه انا قلت انا معاها وكاله. ايش يعني توكل على الارض وبحر توكل على ده كتير. لا المشكله في الاعراض والنساء والرجال الارض الثانيه، انما العرض والزواج دي مشكله. مش واحد يقول لك وكلتني خلاص، وده بيحصل ونسأل الله العافية. ياخذ الولد أحيانا بالفلوس والراجل يكون مثلا الشيخ ده بيلعب عليها بيلعب عليها بيعمل لها غسيل مخ. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. لأن الوكالة عقد من العقود الجائزة بين الطرفين، فيشترط لصحتها شروط أربعة. أول حاجة إيه؟ ها احفظوها، جائز التصرف أن يكون الموكل جائز التصرف والبلوغ من حسن التصرف المالي حتى صح توكيله، وكذا يكون وكيل جائز التصرف حتى يتسنى له العمل لمصلحة الموكل، وكذا ليؤاخذ بأقواله وأفعاله، لأن غير مكلف وغير البالغ وغير جائز التصرف مش هتستطيع تحكمه ولا تلومه ولا تعنفه. قوله فيما تدخله النيابة، هناك أعمال تصح فيها الوكالة مثل البيع والشراء والفسخ والطلاق والزواج، يوكله في عقد زواج والحج والعمرة معنا والإيجار وتوزيع الصدقة وما إلى ذلك وغيرها من الأعمال التي تصح فيها النيابة. ومن الأعمال لا تصح فيها النيابة زي كلها الصلاة لا تصح فيها النيابة، الطهارة لا تصح فيها النيابة معنا، الظهار لا تصح فيها النيابة وما إلى ذلك. فيشترط أن يكون العمل مما تصح فيه الوكالة، فلا تصح مثلا في الصلاة والحلف، لأن الحلف ده الإنسان بينشئ من نفسه، الحالف نفسه الذي ينشئ، أو الطهارة أو غيرها من الأعمال التي تفعل بالبدن عن العبادة. طيب قوله أن يكون تصرف مباحا، فلا تصح الوكالة في شيء محرم، لأنه باب التعاون على الإثم والعدوان. قد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأنتم تعرفون قصة إيه؟ الأمير الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام على قوم وسرية، فبينما هو في سفر وصل في وسط سفر كذا قال لهم إيش رأيكم الآن اجمعوا لي حطب. قالوا خلاص خليه يجمعها. قال اوقدوا في النار. قال اوقد في النار، انا يعني من اطاع امري فقد اطاعني، بقى بنتكلم بعدين. قال ادخلوا فيها بقى ما دام اوقدتكم، انتم عارفين كون النبي عليه الصلاه والسلام لا طاعة يعني من اطاعني فقد اطاعنا، من اطاع الامير فقد اطاع النبي عليه الصلاه والسلام، ولا طاعة لمعصية الامير وما الى ذلك. فهم ايه توقفوا حتى رجع النبي عليه الصلاة والسلام قالوا صح انت امرتنا بالحطب بإيقاده اوقادنا، انما ندخل فيها بقى نحن فررنا منها اصلا، ازاي ندخل فيها قد فررنا منها. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام حكوا له قال لا طاعة لمخلوق في معصية والله لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا. الحديث صحيح مسلم كتاب الإمارة معنا لو دخلوها ما خرجوا منها. شو ازاي؟ طبعا العلماء لهم تأويل في الكلمة دي وتفسير وشرح مش مجاله الآن، بس المهم ايه؟ سبب الحديث، سبب ايه؟ سبب الحديث لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فإن وكل في شيء من ذلك وقعت فاسدة، الوكالة لا تنعقد ولا تعتبر. قالوا تعيينوا ايه الوكيل، ما تقولش بقى انا وكلت هذين، هذين من هم؟ مش تعرفنا. قال حتى يستطيع العمل لمصلحته فيما وكله فيه. فان قال وكلت احد هذين، او قال وكلت زيدا او عمرا، شوف زيدا او عمرا، الواو للتخيير ها، مش للعاقل، للتخيير، اما والشك التردد في تردد، لم تصح لانه لم يعين الوكيل. قال ابن قدامة رحمه الله وكل من صح تصرفه في شيء بنفسه وكان مما تدخله النيابة صح أن يوكل فيه رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا. قولهم اطلاق الوكالة سواء، فإذا صحت الوكالة وتمت بين شخصين فإنه يبطلها سبعة أمور. يعني الوكالة بالتعبير المعاصر التوكيل، معناه التوكيل. قوله الفسخ، وذلك لأن الوكالة عقد جائز من الطرفين، يحق لأحد الطرفين سواء كان الموكل أو الوكيل، بشرط أن لا يقع ضرر على الطرف الآخر. قوله الموت، إذا الفسخ معروف تراجع وإلغاء التوكيل، بيسموه فلان ألغى التوكيل، ها يقول لك أنت عامل توكيل عام ولا توكيل خاص، ولا التوكيل في الممتلكات ولا في الأموال ولا في القضايا، بتسموها يا أستاذ توكيل عام في القضايا، في القضايا ممكن يكون عند توكيل خاص أو توكيل عام، أو التوكيل العام الشامل في البيع والشراء والإدارة والقبض والرهن والحجازة أيوه. أنت حافظ، أما توكيل خاص احنا عايزين بقى كده ضروري، في بعض الوكالة لا يتفرق فيها إن العدود بالإرادة المنفردة. إزاي بقى؟ توكيل بتاع سيارة، أه اشتريت سيارة وبعت ثمن ولسه في الرخصة سنة، طب يجي البائع يعمل لي توكيل بالبيع ليا وللغير، ما ينفعش يفتح ولا يلغي. المصطلح على يعني افترض عليه قضاء الثمن كمان محسوب، ممكن توكيل شخصين او ثلاثه مجتمعان او منفردان. وفعلا لو ذكرنا في حاجه التوكيل المؤقت، التوكيل المنجز، التوكيل الجزئي، انواع برضه مؤقت يعني شهرين بس، سنه مؤقت. التوكيل العام يخرب بيت الواحد، ما دي مشكله انتبه منه انت بقى، يا نقطه اخي الارض يبيعها واخد المزارع يبيعها ما تكونش الا لازم وراي اخي الفرع يبيعها. انت حج وجيه الان في كتاب من فرط في الاختيار فلا يؤمن الا نفسه، فلا يؤمن الا من فرط صح. انت اسات الاختيار ما تكونش الا نفسه، هذا صح وهذا فرط. احسنت سهام الصحيح. يقول اذا مات الوكيل انفسخت الوكاله لانه لا يمكن تحصيل المنفعه بعد الموت، ولأنه الفرقة الكبرى الموت. وكذا إذا مات الموكل انفسخت الوكالة، لكن إذا أقر الورثة الوكيل صحت. معنا إذا قام الورثة من وراء الميت قالوا خلاص خلي الوكالة كما هي، خليك زي ما أنت في المكتب بتاعك وملفاتك وحساباتك، أنت عارف ما إحنا مش هنعرف، لا بأس. قال الجنون سواء كان من الوكيل أو الموكل، لأن الحياة تعتمد على العقل. الله يطوع كلنا وعقولكم يا اخواني، يحفظ علينا وعليكم. ده العقل نعمه، نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى. وبعدين انتوا عارفين بعض الناس يمكن عنده نصف عقل، ربع عقل، ثلاث ارباع، يعني يكملوا بالمشوره، يكملوا بعقل الاخر، والاثنين يجتمعان يكملان بعضهم. على ما يمشي انسان منفرد كده ومستبد، خسر مصاريف ويندم، ويندم كثير. قال والمجنون أصبح محجورا عليه لحظ نفسه وزال عنه آلية التصرف فلا تصح الوكالة معه. قوله الحجر لسفه، يعني إذا حجر على هذا الوكيل، حجر عليه من قبل القاضي أن الوكالة إذا كانت في التصرف المالي ثم حجر على الوكيل أو الموكل لسفه طرأ عليه فإنها تبطل، لأنه أصبح محجورا عليه لحظ نفسه، فلا يصح تصرفه المالي الا باذن وليه. ما شاء الله، كل كلمه كل باب في هذا الشرع يا اخوان لا يستغنى عنه ابدا، في هذا الشرع الحنيف السمح الاغر لا يستغنى عن اي باب من هذه الابواب. اما ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. نعم. القصاص كم فيه من خير وأمن وأمان للناس. أما إذا كان بالوكان في أمر آخر كالنكاح والطلاق والرجعة وغير ذلك فإنها لا تبطل بالحجر لسفهين. إذن المحجور عليه لسفهين سنمنعه من التصرف المالي معنا، لأن السفه ده معروف إيه في بذل إسراف، يضيع أمواله في الحرام، ممكن يضيع أموال وكيله في الحرام، إلا الأمور الأخرى بقى النكاح لك والطلاق والرجعة فلا بأس، لأن الحجر لا يتناولها. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن حجر على الموكل وكانت الوكالة في أعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه في أعيان ماله، وإن كانت في الخصومة أو الشراء أو في الذمة أو الطلاق أو الخلع أو القصاص فالوكالة بحالها أي باقية، لأن الموكل أهل لذلك. الموكل سواء الظاهر كده ترجمته يا بكسر كام؟ الله أعلم، يعني هو الموكل أهل لذلك. قال: وقال رحمه الله: متى خرج أحدهما عن كون من أهل التصرف مثل أن يجن أو يحجر عليه لسفه فحكمه حكم المرء، لأنه لا يملك التصرف فلا يملكه غيره من جهته. قوله: الفسق فيما ينافي، أي إذا طلع للوكيل أو الموكل فسق فإن الوكالة لا تنفسخ، هكذا تقول، إلا إذا كانت فيما ينافي الفسق. جميل. كالشهادة وإيجاب النكاح واستيفاء الحدود، لأنه بفسق، لأن إيجاب النكاح بارك الله فيكم يحتاج وليا. طب الولي يكون عدلا أمينا. يقول كالشهادة، الشهادة لا تقبل من فاسق، الأصل هكذا، هو شهد ودواء عدل منكم. طب الولي يكون عدل أيضا. وممكن الولي ده لو أنا وكلت واحد يكون وليا وقائما بأمر الزواج، ممكن يأخذ مالا من الزوج وينصب المرأة وينصب ويفعل أشياء. يقول: وإيجاب النكاح، إيجاب النكاح معروف الإيجاب والقبول في العقد، يعني ذاك يقول زوجني، يقول زوجتك، بعدين ذاك الثالث مرة ثالثة يقول قبلت، كم كلمة العقود الرسمية دي بيحصل كده. الشاب يقول زوجني، يخاطبه، بعدين ذاك الولي يقول زوجتك، وبعدين الثالثة بقى ايش؟ الشاب يقول قبلت. معنى؟ قال: وإيجاب النكاح واستيفاء الحدود، لأنه بفسقه أصبح ليس أهلا للتصرف. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن فسق الوكيل لم ينعزل، لأنه من أهل التصرف، إلا أن تكون الوكالة فيما ينافي الفسق كالإيجاب في عقد النكاح، فإنه ينعزل بفسق أو فسق الموكل لخروج عن آلية التصرف. الردة مما يبطل عقد الوكالة، الردة، فإن ارتد الموكل عن الإسلام فإنها طبعا الردة بارك الله فيكم بأنواع شتى، بالاعتقاد تكون الردة، بالقول تكون الردة، بالفعل تكون الردة، ليست الردة محصورة على اعتقاد القلب، أيضا تشمل قول اللسان وكذلك فعل الجوارح. وهذه المسألة مبسوطة في يعني الكتب المصنفة فيها المكفرات الواقع، معنى إخوة المكفرات يعني أسباب الردة بما يكفر الشخص، وفي المكفرات صور متفق عليها وصور مختلف فيها، وهي كثيرة لا تحصى، كثيرة لا تحصى. قال: فإن ارتد الموكل عن الإسلام فإنها تبطل بردته، أنه ليس له أن يتصرف في ماله، بل يجب على الحاكم أن يحجر عليه حتى لا يتصرف فيه بما يضر به، لأنه أصبح فيئا للمسلم، يعني المال صار فيئا للمسلم، يعني ياخذوه كده ويحطوه في بيت مال المسلمين في خزينة الدولة ميزانية. أما الوكيل فإنها لا تبطل إذا كانت فيما صح لا تصرف فيه ولا يمنع استدامتها. قال ابن قدامة رحمه الله: لنا أنه يصح تصرفه لنفسه فلم تبطل وكالته كما لو لم يلحق بدار الحرب، ولأن الردة لا تمنع ابتداء وكالته فلم تمنع استدامتها كسائر الكفر. وهذا مذهب الحنابلة، أن الردة ليست مبطلة بالوكالة. وفي الحقيقة هذا كلام منضبط صحيح بخلاف لما ذهب إليه المؤلف هنا والسلام. وقال يصح الوكالة للحر والمرأة والرجل والكافر. الرجل المسلم والكافر رجالة لا تدعي بالكلمة اللي بتاعتها هنا الوقت. هي صح بأي المدى الصحيح قوله بما يدل على الرجوع، وجملة ذلك أن الوكيل أو الموكل إذا ظهر منه ما يدل على الرجوع سواء كان هذا الرد بالقول أو الفعل صورتها وكل عمرو زيدا في أن يبيع عبده في السوق ثم قام الموكل عمرو بعد هذا العبد، فإن الوكالة تبطل إيه؟ تبطل بذلك، يعني قامت قرينة وقام دليل على أن الوكالة انتهت، لأنه أعتق العبد بعد ما قال له ربعه راح أعتقه حر لوجه الله أو وكله في طلاق زوجته ثم ذهب فجامعها. إذا إيه؟ لا يريد الطلاق، لا يريد الطلاق، دل ذلك على رجوعه. قوله الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، سواء كان الوكيل بجعل، جعل يعني براتب شهري، الجعل براتب والجائزة، أو بلا جعل فإنه لا يضمن ما تلف بيده، بل بلا تعد أو تفريط لأنه نائب عن الموكل فيقوم مقامه. فالهلاك في يدي كالهلاك في يد المالك كالوديعة. طيب لخصوا لنا من جديد مسائل هذا الباب عندك يا خالد اسماعيل. الضابط الأول، الضابط الأول شروط الوكالة أربعة. أربعة نعم. واحد رجال التصرف. أول شيء اذكر لنا أركان الوكالة. أركان الوكالة أربعة. جميل. الوكيل والموكل عنه والموكل والموكل فيه وصيغة الوكالة والإجابة والقبول. نعم. وأنت على بناء للضوابط شروط الوكالة. أول وكالة تعريفها إيه في الشرط؟ الوكالة هي التطويل. يعني الوكالة استنابة وتطويل في الشرط. نعم. استنابة جائز التصرف فيما يصح فيه النيابة باختصار، تعريف مختصر. استنابة جائز التصرف فيما يصح فيه إيه؟ النيابة. معنى الدكتور؟ تمام. ها الضابط الأول شروط الوكالة أربعة. واحد من جائز التصرف، اثنين فيما تقوله النيابة، ثلاثة أن يكون التصرف مباح لا معصية ولا حرام، أربعة تعيين الوكيل. الدليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل الأمير على السرير، لكن هل وكله في أن يقول لهم ادخلوا اقذفوا في النار هذا؟ لا، لا وكله في هذا، هذا خطأ. وإذا كانوا الصحابة أي عقلاء غير في العقل، نحن أفضلين من النار، كل أحد فيه ليه؟ ما على هذا بيان النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم. الضابط الثاني من افتراض الوكالة سبعة. واحد الفسق. الفسق ها؟ نعم الموت. الموت، الجنون. الحجر لسفه، وقلنا الحجر لسفه يتعلق بالأمور المالية. لا أمر النكاح أو الرجعة والطلاق وما إلى ذلك. الفسق فيما ينافي معناه مثل ايه؟ ايجاب الزواج، ايجاب عقد الزواج والشهاده. طيب السلطان هاتان وما شابهما لا يمنع الفسق الوكاله، يبقيها، لكن في بابين او عده ابواب في الشارع يطلب فيها العداله. ايجاب الزواج مطلوب فيه العداله، الشهاده مطلوب فيها العداله، وضحت؟ طيب الثالث الرده والراجح أنه إذا ارتد ما دام يحسن التصرف فهو أمين لا بأس. ما بما يدل على الرجوع السابع صح؟ مثل إيه؟ كان يكون وكله في بيع عبده ثم راح قال أنت حر لوجه الله. نعم. أو طلاق زوجته ثم راح جامعها. الضابط الثالث الوكيل أمين لا يضمن ما كلف. الوكيل هذا بارك الله فيكم كمن هو مستأمن على وديعة. نفس الحكم. احنا في باب الامين، الامين الذي وضعت عنده وديعة حصل عليها شيء لا قدر الله تلف او فسدت او كده، ينظر ان هي بلية سماوية يعني هي بلية سماوية ما فيش عليها حاجة، لا لا لا لا يضمن ولا ايش ولا يعنم ولا يلام. طيب وقع عليها فساد بشري بعامل من البشر من الادميين، ينظر هذا وقع عن تفريط وتعمد وتعدي يضمن وقع عن غير تعدي، هل يكون أنا أخذت الأمانة وحفظتها في بيتي مثلا في خزانة تناسبها؟ أنا لما أعطي لك قلم مثلا أقول لك احفظ القلم ده، طبعا ممكن تحطه في الدرج لا بتقفل عليه ولا حاجة، تحطه على المكتب. لكن لما أعطي لك مثلا 10 كيلو ذهب هتروح تحطها على المكتب؟ ما بيحصلش. نحطها في حرز يناسبها، حرز يناسبها. طب أنا فعلا مكنت هذه الأمانة كما مكنت مالي الخاص. جاء حرامي لص أخذها ومشى. طب أنا لا أضمن في هذه الحاجة. ليه؟ لأني لم أفضل. ما على المحسنين من سبيل. أنا أحسنت وحفظتها وضعتها في حرز يناسبها وما قصرت وما هونت. ملزم ببذل عناية. أي نعم، بارك الله فيك. الموضوع ثاني بقى نناقشه بعدين. تمام؟ عرفنا. طيب القاعدة الضابط الأخير بقى اسماعيل. الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. نأخذ الفوائد سريعا جزاكم الله خير. فوائد الباب: الوكالة تصح منجزة. منجزة يعني إيه؟ كأن أقول وكلتك الآن أو الآن مفيش فيها تردد. إنما غير منجزة يقول لك مثلا بعد شهر، أما أرجع من الحج، أما أرجع من الحج، ها؟ أما بعد عيد الأضحى إن شاء الله يحلها ربك. لا، قال الوكالة تصح منجزة. كأنت وكيل الآن ومعلق، كأنت وكيل إذا جاء زيد أو رأس الشهر ومؤقتة، كأن تقول وكيل شهرا أو إيه؟ أو سنة. الثاني الوكالة تصح بكل قول أو فعل، يعني ملهاش إيه؟ صيغة محددة، ملهاش صيغة محددة. طب لو وكلته سنة، هل بيسقط الوكالة بعد السنة الوحيدة أوتوماتيك؟ ولا لابد شرعا تسقط؟ ولا أروح المحكمة أقعد أعمل طلب بقى شرعا تسقط، بس أنت من الصحيح بتروح الشرع طلب تلغيه. أنا قلت له سنة أول سنة انتهت وحيد. لو أنت حددتها في التوكيل خلاص تسقط تلقائيا. أو لو أنت خصيته بعمل بعمل معين بتنقض الوكالة بإنقضاء العمل. تمام ما شاء الله. أنا ما الوكالة تصح بكل قول أو فعل يدل عليها. إذن بارك الله فيكم، الوكالة بأي صيغة قولية أو فعلية أو اكتب له، ممكن يكتب له، مش لازم يقول له ولا حاجة، اكتب له طول الوقت مختومة ومعمدة وكل حاجة. قال الوكالة تصح بكل قول أو فعل يدل عليها. الثالث إذا باع الوكيل بأقل من الثمن. أيوة تعالوا بقى نشوف في مسائل مهمة. الذي قدره الموكل للسلعة ضمن النقص من ثمن مثلين. معنى وممكن يا إخوة يكون النقص فاحشا، يعني أنا قلت له بيع ببيع فباع بعشرة، طب فارق 90 دي ضربة كبيرة، ها؟ لأنها فلس بعد شهرين، أنت بالطريقة دي خلاص ده هلاك للأموال، رأس المال والبيوت خلاص خراب. فإذا هو يضمن لأنه إيه؟ ما استشرني ولا أخذ إذني ولا سمع كلامي أصلا، أنا قلت له بيع ببيع، ازاي انت تبيع ب10 وفرق 90؟ قال اذا باع الوكيل باقل من الثمن الذي قدره الموكل للسلعه ضمن النقص من ثمن المثل. واذا اشترى الوكيل الرابع، واذا اشترى الوكيل بازيد مما قدر له ضمن الزياده من ثمن المثل كذا. يا الخامس، اذا ادعى الوكيل الرد هل يقبل قوله؟ الجواب: إن كان الوكيل قبض العين لحظ الموكل أي بلا جعل فإنه يقبل قوله بيمينه لأنه لا منفعة له. وأما إذا كان قبض العين لحظ نفسه، يعني الآن أنا قبضت العين من الموكل وبعدين ادعيت أنني رددتها إليه مرة ثانية، أعمل هيحصل خلافه؟ ويقول لي أنت ما رددتش عين الشيء؟ يقول لا أنا رديته. كيف؟ في اليوم الفلاني جيتك وقابلتك وجلست معك وامرت ما كنت راكب السياره الحمراء ومش عارف ايه وانا رديت. ممكن وكيل يالف قصه وممكن الوكيل يكون صادق، ممكن هذا ممكن هذا. قال اذا كان الوكيل قبض العين لحظ الموكل، شوف اي بلا جعل، فانه يقبل قوله. يعني الان العين هذه عندي الوكيل بلا مقابل مادي، بلا ايه؟ بلا مقابل مادي، ما باخدش لا راتب، ده انا بعمل احسان فيه. بعمل ايه؟ احسان. اتفضل. في اذن؟ اتفضل. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. نرجع إلى المسألة من جديد يا إخوة جزاكم الله خير. المسألة الخامسة، إذا ادعى الوكيل الرد، رد أي شيء، يعني رد المتاع، رد المال، رد العين، أي شيء، ردها إلى الموكل. يقول إذا ادعى الوكيل الرد هل يقبل قوله؟ الجواب إذا كان الوكيل قبض العين لحظ الموكل، لمصلحة الموكل، لنفع الموكل، ما أخذ مقابل هذا مال مادي، لا راتب ولا أجرة ولا جعل ولا شيء، قال أي بلا جعل، فإنه يقبل قوله، لكن بإيه؟ مع إيه؟ مع يمينه، مش قوله بس كده، لازم يزكي هذا الكلام والدعوة باليمين، وهو يظهر لنا دينه، يظهر دينه هنا، لو فعلا صادق هيحلف الأيمان، لو هو خايف ها؟ ولا كده هيتردد، يقول لا انا مفيش داعي اليمين، ما تورطناش، مش عارف ايه، الى فين؟ ممكن يراجع نفسه؟ طيب، قال يقول يقبل قوله بيمينه لانه لا منفعة له. طيب، واما اذا كان قبض العين لحظ نفسه وكانة بجعل اهو، فانه لا يقبل قوله الا ببينة. فان لم ياتي بها فالقول قول الموكل بيمين، ما الشرط؟ فصل، كلام فصل ليس بالهزل. السادس، إن ادعى الوكيل تلف ما بيده، ها ادعى مدعي أن العين والمال والمتاع خبث، يا ترى ماذا نفعل؟ بلا تعد أو تفريط، إذا كان التلف بسبب خفي قبل قوله بيمين. أما إذا كان بسبب ظاهر فإنه لا يقبل قوله بيمينه، إنما يطالب بالبينة وإلا ضمن السرعة. إذا في حالات يضمن فيها السرعة، وفي حالات لا يضمن فيها السرعة. لا يضمن السرعة إذا لم يكن مفرطا متعديا مقصرا مهونا، إذا كان محسنا فلا يضمن السرعة. أما إذا كانت الأخرى فإنه يضمن السرعة. قال السابع من الفوائد، هل يجوز للوكيل أن يوكل غيره؟ أي دي مسألة أيضا بنحتاج. طب إيش رأيكم قبل ما نكمل؟ خلونا نعود نتذاكر الفوائد من أول. ها عند أخينا صلاح، يلا بسم الله. الأولى تصح منجزة، يعني الآن تصح، يعني تكون معتبرة ومقبولة شرعا، تكون منجزة وتكون معلقة مترددة، وتكون مؤقتة. شوف معلقة ومؤقتة. طيب الثاني الوكالة ليست لها إخوة صيغة محددة، صيغة معينة ليس فيها إيه؟ صيغة محددة. بارك الله فيك. بأي شيء تثبت به الوكالة بالقول أو بالفعل أو بالكتابة وما إلى ذلك فإنها تمضي وتعتبر. ها؟ إذا باع الوكيل بقل من الثمن المحدد له يضمن الفرق. معناه الرابع كذلك يضمن الفرق. الخامس ولذلك يا إخوة إحنا اليوم الحمد لله ميسر لنا جدا أن يتصل الوكيل على الموكل بالهاتف، يا أستاذ أنا السلعة ما جابت إلا 50 ما جابت إلا 70 في لحظة رد عليه آه أو لا. الأمور ميسرة جدا يعني وسائل الاتصال لم تعد كما كان الناس من قبل. في لحظة ممكن يأخذ كلمة إيجاب أو رد في لحظة يعني يا إخوان. فالأمور ميسرة. تفضل أستاذ. تفضل. لا المثل يختلف. ما انا ربما احدد لك انا عفوا لحظه اسمعني انا ممكن احدد لك 100 وهي في السوق ب70 فهمتني؟ انا احاسبك بايه؟ بثمن المثل مش بالثمن ده. بس انا بعت بارك الله فيك انا بعت ب40 طب ثمن المثل ب70 وانا قلت لك بيع ب100 انا عايز برضه ايه استفيد وانت استفيد. خد بالك ما انت وكيل هتطلب مني صح ولا لا؟ هتطلب مني فبعمل نفسي ايه يعني احتياط خط رجع. لكن انا احاسبه عندي النقص بايه؟ بثمن المثل عشان هو ده العرف السائد. وكذلك اذا اشترى بازيد بثمن المثل وهو العرف الزائد لان العاده ايه محكمه. احفظوا قاعده الله العاده الفقهيه. القاعده الفقهيه تقول ايه؟ العاده محكمه يعني لها المرجع تحكم بين الناس فيها. معنى العاده ايه محكمه ما تقراش محكمه محكمه. هنقرأها صح ولا هنغلط؟ ما تعمليش زي واحد راح يقرأ ايه؟ فلان رمي بالقدر، قال رمي رمي بالقدر. رمي بالقدر قال رمي بالقدر. ها؟ القدر بالحل. ما ينفعش. وبنى النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعائشة في شوال، قالوا في شوال. ما ينفعش. اقرأ المصطلحات صح. يقول واحد راح يقرأ مثلا أنتم الصلاة أنتم عليكم السكينة والوقار أنتم عليكم السكينة والفار والفار أيوة الصلاة إحنا مع السكينة والفار. واحد شاف واحد كده ماشي سكينة وفار كان الحديث يا أخي مالك أنت السكينة السكينة والفار معنا إلى آخر ذلك. تصحفات طويلة عريضة عند الفقهاء والعلماء بارك الله فيك. طيب وين وصلنا في الفوائد؟ خمس. ها؟ إذا دعا الوكيل والرد هل يقبل قوله؟ إذا ادعى بارك الله فيكم الوكيل الرد، رد العين، رد المتاع، رد كذا، رد كذا، فيها تفصيل. طيب إن ادعى الوكيل تلف ما بيده بلا تعدل، تكلمنا عليه. السابع هل يجوز الوكيل أن يوكل إيه؟ ها؟ أيوة. أنا الآن وكيل، أروح أوكل بقى، هل لي؟ أروح أوكل ناس تاني في نفس الموضوع، في نفس المال، في نفس الصفقة؟ يقول الجواب الوكالة لا تخلو من ثلاثة أحوال، خلونا نشوف تفصيل. واحد أحدهما أن ينهى الموكل وكيله عن التوكيل، صح هو شوف إزاي؟ بيقول له كده مكتوب له وبعدين يقول لك توكيل مفتوح، أحيانا في السيارات يقول لك توكيل مفتوح وعن توكيل إيه مقيد يسموه توكيل إيه؟ مقفول يقول لك مقفول مش بيشطب كده ها؟ مش أنتوا عارفين الموضوع ده ولا أنا بس اللي عارف؟ لا والله أيوة أيوة لا بيقول لك توكيل مفتوح وتوكيل مقفول موهوم له او غيره نفسه او غيره مفروض لا يكون له لما ينتهي مده التصريح ده تصريح السياره لو يوكل هو يعني غير من عنده هيجدله باسمي انا باسمي انا مش باسمه هو. يقول لك توكيل مفتوح وتوكيل ايه مقفول. قال أن يأذن الموكل للوكيل في توكيل غيره، فيجوز له ذلك بغير خلاف. الثالث أن يطلق الوكالة فلا يأذن ولا ينهى. إذن كم هي الآن؟ فهذه ثلاثة أقسام. الأول أن يكون عمل بما يرتفع عن مثله الوكيل، كالأعمال التي لا يليق بالوكيل فعلها، كنزح الحمامات. ها؟ افرض ده واحد أنا وكلت رجل شريف ونسيب واواوا إلى غير ذلك. طب أنا وكلته، هل ينفع أروح أوكله في نزح حمامات؟ لا، هو بيوكل واحد ثاني. طب أنا وكلت رجل شريف نسيب أن يبيع شيء في السوق، وهو لا يليق أصلا يروح يأكل في السوق أصلا، فوكل رجلا غيره، هذا يمكن. قال أو تنظيف البيت أو إطعام الدواء العلف، فيجوز للوكيل أن يوكل غيره فيها. الثاني أن يعجز عن عمله لكثرات صح، أو لأنه لا يحسنه كالبناء أو الحدادة. فأنا وكلت فلان مثلا الشيخ فلان أن يبني لي برجا، طب هو ما يحسنش، فراح استعان بناس تانيين وقولين ووكلاء في هذا المجال. أو لأنه لا يحسنه كالبناء أو الحدادة أو غيرهم، فهذا يجوز أيضا له أن يوكل. الثالث أن يمكنه عمله بنفسه ولا يرتفع عنه، لا يرتفع يعني لا يتنزه في أعمال من فعز هو نفسه شخصه يكون بها يتنزه ويأنف، ولو فعلها تسقط منزلته فيوكل بها غيره. قال ولا يرتفع أصلاً ولا يترفع، والله أعلم شكله كده ولا يترفع، عدلوه في الحاشية كله قوله ولا يترفع مما يترفع عن مثله الوكيل. ها شوف السطر الأول، السطر 1 2 3 4 5، السطر 5 من فوق من أعلى، وأيضا ده ولعلها يترفع مش يرتفع، يترفع يعني تنزل ولا يليق به ولا أحد يذكر. سهل واضح بينها. قال أن يمكنه عمله بنفسه ولا يرتفع عنه فيها قولان، الأول يجوز له التوكيل، قاله ابن أبي ليلى ورواية عن أحمد، لأن الوكيل يقوم مقام المالك مالك فيجوز له التوكيل. الثاني لا يجوز له التوكيل، أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي ورواية عن أحمد، والثاني هذا هو الصحيح، معناه لأنه ممكن يتصرف إخوان الوكيل الثاني تصرفا غير مرضي. قالوا لأن الموكل استأمنه على فعله ولم يستأمنه عن ياشم ولم يستأمن غيره. معنى يا إخوة أحيانا يا إخوة مثلا لو إحنا فرضنا شغالين مثلا في جدول أنصار السنة والخطاب، والجدول هذا مسؤول عنه واحد عارف الخطباء ومستوى كل خطيب، خذوا بالكم، فيأتي الخطيب يقع على عذر ما اللي هو فعلا نازل في الجدول، يقع له عذر ما، مرض ولا سفر ولا شيء، فيمشي الخطيب المعين في الجدول فيوكل واحد ثاني، الخطيب ثاني ربما اللي قائم على الجدول لا يرتضي هذا الجديد، لا يرتضيه، ما أصلي الوضع الجدول عارف مستويات الخطباء وعارف دائما فين يخطب في أي مساجد إلى آخره، فتروح أنت ما شاء الله أنت الخطيب خلاص وقع لك عذر، تروح تكلم واحد من عندي نفسك أنت باجتهادك أنت، والله يا فلان تعال اخطب المكان لان انا مسافر، ثم يمكن الاصل مش راضي تخطب هذا، بيحصل هذا قريبا من التوكيل، انت وكيل وتوكل، لا انت موكل في خطبه قمت بها اهلا وسهلا، ما فيش اعتذر للاصل، اعتذر للقائم على الجدول نفسه، نعم، لانه يعرف ويميز بين الخطبه. قال الثاني لا يجوز له التوكيل، قال أبو حنيفة أبو يوسف والشافعي ورواية عن أحمد، قالوا لأن الموكل استأمنه على فعله ولم يستأمن غيره فلا يجوز له أن يوكل. الراجح القول الثاني أنه لا يجوز له أن يوكل ما دام يستطيع فعل العمل بنفسه. وعلى الراجح لو أن رجلا وكل وكيلا لكي يحضر له كهربائيا، شوف مثال يعني، فقام الوكيل بتوكيل غيره في مهمة إحضار كهربائي، طب افرض أنا جبت كهربائي وراح أفسد كهربائي البيت وخربها وجاب بضائع يعني غالية وما إلى ذلك، ما هو مش كل واحد يا إخوان، أنت في البيت، أنت في البيت، أبنائك ليسوا سواء، شوف شوف أصابع اليد دي هل هي سواء؟ أبنائك في البيت ليسوا سواء، لا في البر سواء ولا في العقل سواء، ولا بالتصابر سواء. يعني انت لما تروح تشتري الحاجه بالسوق هل مثل ما ابنك يروح بالضبط يشتريها؟ اصل انت لما تروح السوق عارف الفلوس اللي بجيبك كم هي ومنين جاءت وكيف نجحت. ما يروح ولدك ايوه خلاص وقع معايا 100 جنيه 200 والله اليوم اجيب زي ما انا عايز. ما هو مش عارف منين جاءت اصلا، مش عارف منين جاءت. وانت جيته اشتري بقى بدل واحد 10، انت قلت له جيب على واحد، لا انت 10 وان ابو خمسه يجيبوا ب 10. الله، طب انت نزولك غير فعل غيرك. فاولادك في البيت، ابنائك في البيت ليسوا سواء لا في العقل ولا في البر ولا في التصرف اصلا. معنى بعضهم حاذق يستطيع يدخل السوق ويشتري اشياء بكثيره باقل اسعار. معنى ربما يفوقك انت، ربما يفوقك، لكن ليسوا سواء لا في البر ولا في الاحسان ولا في الشرطه ولا في الحنان. معنى تجد واحد منهم غليظ، واحد جافي، واحد لطيف، واحد رقيق، واحد رفيق، وواحد ما يحسن التصرف، فليس سواء. كذلك الوكلاء، الوكلاء اهو وكل واحد، وكل واحد يجيب له كهرباء، راح الوكيل وكل واحد ثاني. الله، ما هو يختلف، ده عارف الكهربائيه وده صح يزيد وهذا لا يزيد، وهذا بيشتغل كويس وهذا ما بيشتغلش كويس، وهذا بياخد اسعار غاليه، هذا بيحصل. انت ممكن تجيب اثنين سباكين، واحد بيقول لك ب 100 جنيه والثاني بيقول لك ب 20 جنيه عاملها، وهي هي. مش ده بيحصل؟ طيب اذا كان امره بيختلف بالطريقه هذه، اذا ما يصحش ان الوكيل يعمل وكيل كمان بعد ويتخذ وكيلا بعده ما دام هو يستطيع ويقدر. قال في مهمه احضار الكهرباء والاتفاق معه بهذا لا يجوز لانه لم ياذن له بتوكيل غيره. بهذا ننتهي نحن واياكم من كتاب المؤكد. أخير نحن وإياكم من كتاب الوكالة، ويلي إن شاء الله كتاب الشركة وأنواع الشركات وهي كثيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.